من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإنها حبل الله الأقوى لمن رام الفوز بجنة المأوى. واعلموا رحمكم الله وإياي أن لله تعالى في خلقه حكما وشؤونا وأسرارا جعلها للمقنين من عباده عظة وذكرى واعتبارا تعرفهم بكمال علمه جل وعلا وحكمته وقدرته، وتقودهم إلى الإقرار بربوبيته تعالى والاعتراف بوحدانيته. ومن تلكم الحكم والأسرار ذلكم الاصطفاء والاجتباء والاختيار الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين خلقه مع تساوي مادة الخلق، وأنه سبحانه وتعالى يخلق ويختار، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فقد فضل الله سبحانه وتعالى بعض الأزمنة على بعض، فجعل من أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، ومن أفضل ليالي العام ليلة القدر، ومن أفضل شهور العام شهر رمضان، ومن أفضل أيام السنة يوم عرفة. وكما فضل الله سبحانه وتعالى الأزمنة، فضل أيضا الأمكنة بعضها على بعض، فكان من خير البقاع والأماكن والبلاد المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وشق لها من اسمها ما يناسب مقامها ويبرز دورها، فارتبطت المساجد بأعظم سمات العبودية والافتقار، وهو السجود للرب سبحانه وتعالى الواحد القهار، إذ المسجد مكان لموضع السجود، وهو موضع التذلل بين ربي بين يدي الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولما كان السجود من أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه، اشتق اسم المسجد منه فقيل مسجد ولم يقولوا مركع. وكل هذا دل عباد الله، كل هذا دل على أن بقاع العالم وأماكنه مهما شرفت فالمساجد أشرف منها، ولهذا سماها الشارع بيوت الله وأعظم بها من نسبة. فلقد نسبها الكريم جل جلاله إلى نفسه وأضافها إليه تشريفا وتكريما، أضافها إليه سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما وأعلى شأنها ورفع قدرها إكراما لها وتعظيما. فقال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وتوعد في مقابل ذلك من سعى في خرابها ومنع الذكر فيها وسعى بالفتنة فيها وبين أهلها وعمارها بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى عباد الله جعل هذه المساجد مأوى الأطهار والأبرار ومنع منها الأنجاس والأنجاس من المشركين والكفار، فقال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولهذا كان أهلها وروادها من وسمهم الله عز وجل بوسم الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر مولاهم بالغدو والآصال، رهبان الليل وفرسان النهار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فسبحان من جعل هذه المساجد مثابة للناس وأمنا، لا يرون أنهم قضوا منها وطرا حتى يعودوا إليها، لا يفارقها مؤمن إلا وقلبه معلق بها، ولا يدخلها تائب أصرف على نفسه إلا واطمأن فيها. تقف الملائكة كالحارس على أبوابها وتطوف طلبا للذكر على مجالسها وحلقاتها. ولهذا كان أفضل البقاع وأشرف البقاع على الإطلاق المساجد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشرف البقاع عند الله مساجدها وأبغضها إلى الله أسواقها. لأن المساجد فيها ذكر الله عز وجل الذي هو حياة القلوب، والأسواق فيها الغفلة عن ذكر الله عز وجل وبالغفلة تقسو القلوب. كيف لا يكون المسجد عباد الله أحب البقاع إلى الله عز وجل وهو قلعة الإيمان وحصن الفضيلة وهو المدرسة الأولى التي يتخرج منها المسلم، المدرسة الأولى التي يتخرج منها المسلم وهو بيت الأتقياء، هو بيت الأتقياء ومكان اجتماع المسلمين يوميا ومركز مؤتمراتهم إن صح التعبير ومحل تشاورهم وتناصحهم والمنتدى الذي فيه يتعارفون ويتآلفون وعلى الخير يتعاونون. منه خرجت جيوشهم ففتحت مشارق الأرض ومغاربها، وإليه يعود المسافر، وإليه يرجع المسافر أول ما يرجع. يبدأ بالمسجد، فيه السلوى وفيه يعزي المسلم أخاه المسلم إذا أصابه مصاب منه تخرج العلماء والفقهاء، وفيه كان الجرحى يمرضون، وبسواريه كان الأسرى يربطون، وفي رحابه كان التقاضي والقضاء ومحاسبة الخلفاء، وفيه كانت تجري الملاعنة بين الرجال والنساء، وفيه كانت تتم قسمة الغنائم، كما كانوا يعلقون فيه عراجين التمر ليأكل الغلمان والصبيان والفقراء والمساكين. فهو بحق ملتقى الأمة وناديها وجامعتها ومكان شراها. فإذا كان المسجد عباد الله بمثل هذه المثابة وبمثل هذا القبر وبمثل هذا القدر، فينبغي على كل واحد منا عرف مقام عبادة ربه سبحانه وتعالى عليه أن يجعل المسجد مأواه، وأن يجعل المسجد بيته، وأن يجعل المسجد مفزعه، ولا سيما ونحن على أبواب عطلة الصيف التي يكثر فيها هجران المساجد، حيث يخلد الناس إلى الدعة والراحة وطلب التجوال. فالمؤمن ينبغي ألا يهجر مسجده، وأن يحافظ على الصلوات، وأن يمضي وقتا لا بأس به في المساجد، يذكر الله سبحانه وتعالى، ويقرأ القرآن، ويطلب مجالس العلم إن كانت. فهذا هو المسجد، وهذه رسالته لمن رام زيادة الإيمان ورام الثبات على دين الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يثبتنا على دينه، وأن يجعل هذه المساجد بيوتا لنا نعمرها في الليل والنهار، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أضاف المساجد إلى نفسه تشريفا لقدرها، فقال: وأن المساجد لله، وحث سبحانه وتعالى على عمارتها لتكون محلا للعبادة وعناية بأمرها، وأثنى على من قام بها بناء أو أعمرها عبادة وجعلها موضع التجلي والتحلي والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، خيرة الأنام والقدوة الإمام، أول من أسس المساجد في الإسلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام صلاة وسلاما دائمين متلازمين على مر الليالي والأيام وتعاقب الشهور والأعلام. عباد الله، إن الأمة المسؤولة والتي كبرت همتها هي التي تقوم بأعباء دعوة الحق، والذي ينبغي أن يكون في أول اهتمامها وعنايتها أن تهتم بالمساجد، أن تهتم بمساجدها ومعابدها بناء وتشييدا، تنظيفا وتطييبا، تعليما وترشيدا، تجميعا وتأليفا. فبهذا عباد الله، حتى يدوم للأمة عزها وفضلها وشرفها ومكانتها بين الأولين والآخرين، وترفع فيها شعائر الدين كما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شغل عندما هاجر إلى المدينة، حين حطت رحاله وركابه، إلا بناءه للمسجد، إلا بناءه للمسجد صلوات الله وسلامه عليه. فكان يحمل الصخر بيديه مع من كان معه من الأصحاب، متحملا في ذلك عناء السفر والمشاق والصعاب، وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكان أول ما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أشرقت دعوة الحق وقوي عودها وكثر أصحابها إلى أن يضم المسلمين في مسجد جامع. هذا المسجد الذي انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بنائه وتشييده بنفسه عليه الصلاة والسلام، انصرف إلى بنائه بنفسه عليه الصلاة والسلام ليبين أن هذا المسجد هو الانطلاقة الكبرى لأمة الإسلام، وكان الأمر كذلك. فلقد كان المسجد النواة الأولى لقيام الخلافة الإسلامية الراشدة، فانصرف صلى الله عليه وسلم إلى بناء هذا المسجد. وهذا المسجد كما تعلمون بني وأسس وأشد وشيد في غاية البساطة وقلة المؤنة، فراشه الرمال والحصباء وسقفه الجريد وأعمدته الجذوع، وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه فتفلت الكلاب إليه تغدو وتروح. في هذا المسجد رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملائكة البشر ومؤدب الجبابرة وملوك الدار الآخرة. في هذا المسجد أذن الله عز وجل لنبي يؤم بالقرآن خير من آمن به، يتعهدهم بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل، فكان بحق المدرسة العليا التي تخرج منها الخلفاء الراشدون والأمراء العادلون والعلماء الربانيون والقادة الفاتحون، فكان بحق كما قال الشاعر: أنجبت للدين جهابذة كانوا بالأمس رعاة الشاة والغنم، وأنشأت بالعلم نفوسا فصاروا قادة العرب والعجب. لقد كان المسجد عباد الله في الزمن الأول وعند الأسلاف حصنا للأمن والأمان ومهبطا للسكينة والرحمة والإطمئنان. في رحابه كانت تنجز عظائم الأعمال، وفي محاربه وعلى منابره وفي حلقات دروسه كانت تصنع همم الرجال. قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كان أحد السلف يقول: جلوسي في المسجد ساعة أحب إلي من أن أكون ملك العراقين، جلوسي في المسجد ساعة أحب إلي من أن أكون ملك العراقين. وقالوا عن الأعمش وقالوا عن سعيد بن المسيب وغيرهم من علماء السلف أنهم لم تفتهم تكبيرة الإحرام طيلة 50 أو 70 سنة لحرصهم على البكور إلى بيوت الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك السبع الذين يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي إذا خرج من المسجد لا يفكر إلا في العودة إليه. أين نحن عباد الله؟ أين نحن من هذه القلوب التي للأسف الشديد علقناها بما لا ينفعنا بل يضرنا، ولم نجعل المساجد هي البيوت التي نأوي إليها في الصباح والمساء؟ فأعيدوا النظر والاعتبار في هذه البيوت، بيوت الله سبحانه وتعالى، واسعوا إلى بنائها وتشييدها، وكونوا مع القائمين على إنجازها وبنائها. فالأمة لا يصلح لها إلا مثل هذه البيوت، لأنها هي التي تمثل التوجيه والتربية والإرشاد. والأمة إذا اتخذت المساجد بيوتا لها فاعلم أنها على الطريق والمسار الصحيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.